بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا الشرط الأخير من شروط تفريق الصفقة حتى يصح تفريق الصفقة، ذكر الثامن، وقلنا فيه أن يكون المضمون في العقد مما يقبل العقد في الجملة، وقلنا أن كون الإنسان يقول زوجتك ابنتي وفرسي أن هذه المسألة لا تدخل في باب تفريق الصفقة، لأن المضمون في العقد مما لا يقبل العقد في الجملة وهو الفرس، بخلاف ما لو قال زوجتك ابنتي وابنة ماذا أخي، زوجتك ابنتي وابنة ماذا أخي، وذكر مهرا واحدا، ذكر مهرا واحدا، فكيف يقسط؟ شاهد أن ابنة ماذا أخته أو ابنة ماذا أخيه في الجملة تقبل ماذا العقد، في الجملة تقبل ماذا العقد عليها، وبعدها يقسط المهر. هذا المثال الأخير الذي مر معنا من باب التنبيه عليه. الله أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الأهدل عليه رحمة الله في منظومته: وها هنا قاعدة تدخل في هكذا، أيوه، وها هنا قاعدة تدخل في هذه فهاكها بلا توقف، فحيثما اجتمع جانب السفر وضده غلب جانب الحضر. هذه مسألة أيضا ذكرها أبو بكر الأهدل نقلا عن صاحب الأشباه والنظائر في قوله وها هنا قاعدة، أي في هذا الموضع وفي هذا المكان قاعدة فقهية فيه، يعني فيما يتعلق إذا اجتمع الحلال مع الحرام أو الجائز مع ما لا يجوز، لهذا قالوا ها هنا قاعدة تدخل في هذه فهكها بلا توقف، فحيثما اجتمع جانب السفر وضده غلب جانب الحضر. وهذه ذكروها فيما يتعلق مسألة السفر، إذا اجتمع جانب السفر واجتمع جانب ماذا الحضر، والمعنى أن من الشيء ما يصلح ماذا في حال الحضر في حال السفر ولا يصلح في حال ماذا السفر، وعليها فروع فقهية نذكر ماذا ما شاء الله من الفروع الفقهية، وأنه إذا اجتمع عندنا حاضر السفر وحاضر ماذا الحضر، ما هو الذي يقدم إذا اجتمع عندنا جانب السفر وجانب ماذا الحضر، فما هو فأي الجانبين هو الذي يقدم. مثاله: هذا إنسان سافر بعد أن صام في بلده، أصبح صائما، ثم بعد ذلك ماذا سافر وهو صائم، فاجتمع في حقه جانب السفر وجانب الحضر، جانب الحضر بمعنى لا يصلح للمقيم أن يفطر، وجانب السفر يعني يصلح للمسافر ماذا الإفطار، فهذا الإنسان جمع ماذا جمع فيما يتعلق بصيامه بين السفر وبين الحضر، بين السفر وبين الحضر، فهل له الإفطار إذا سافر؟ هل له الإفطار في بلده؟ طبعا لا يجوز له الإفطار إذا كان حاضر، لا يجوز له ماذا الإفطار، وإذا سافر يجوز الإنسان ماذا الإفطار. يعني نصور المسألة: هذا إنسان سيصوم نهارا كاملا في بلده، ما يجوز له الإفطار، لا يجوز له ماذا الإفطار بالإجماع، وهذا إنسان يعني أنشأ الصيام في سفره، في الأصل أنشأ الصيام في سفره، وهذا بالإجماع يجوز له ماذا الإفطار. الإشكال إذا جمع الإنسان بين السفر وبين الحضر فيما يتعلق بالصيام، أي بعض الصيام وقع في الحضر وبعض الصيام وقع في الحضر، وهو أن يسافر الإنسان أو يعني يسافر الإنسان بعد أن يشرع في الصيام، كأن يسافر من بلده في الساعة 8 والصيام يبدأ بعد الفجر، والصيام يبدأ بعد الفجر، معنى أنه قد صام ساعتين، فإذا سافر هل يجوز له ماذا الإفطار أو لا يجوز له ماذا الإفطار؟ المصنف يقول القاعدة الفقهية ما هي؟ إذا اجتمع في الشيء جانب الحلال والحرام يغلب جانب ماذا الحرام، فيغلب جانب الحضر على السفر. كيف يغلب جانب الحضر على السفر؟ قال ولا يصلح له الإفطار في سفره، لا يصلح له الإفطار ماذا في سفره. هذا هو تصوير المسألة الفقهية، هذا هو تصوير المسألة ماذا الفقهية. يعني مثال آخر: هذا إنسان مسح ماذا على خفيه، إنسان أحدث وكان لابس ماذا لخفيه، فشرع في المسح وهو في حاضر، شرع في المسح وهو ماذا في بلده. من المعلوم أن الإنسان إذا بقي في بلده ولم يسافر لا يؤذن ولا يرخص له فيما يتعلق بالمسح على الخفين إلا يوم وليلة، يعني مسح في 12 ماذا ظهرا، يصلح له المسح إلى اليوم الثاني 12 ماذا ظهرا، ليلة ويوم، ليلة ماذا يوم. والمسافر إذا بدأ المسح في سفره فنقول للثلاثة ماذا أيام بلياليهن، وهي 72 ساعة، وهذا 24 ساعة، الحاضر 24 ساعة وهذا سيمسح 72 ماذا ساعة. الإشكال إذا حصل بأنه مسح في بلده ثم سافر، مسح أي بدأ المسح في بلده، مسح وهو مقيم ثم سافر، هل يكمل مسح مقيم أو يكمل مسح مسافر؟ إذا أكمل مسح مقيم معناه ومسح في الساعة 12 ظهرا اليوم الثاني الساعة 12 ظهرا في سفره نقول لا تمسح. وعلى القول الثاني أنه ماذا يزيد، أنه ماذا يزيد، فيكون هذا اليوم الأول الذي اكتمل ثم يحتاج يوم ثاني ثم يوم ثالث، أي اليوم الثالث في الساعة 12 يكون انتهى وقت ماذا المسح في السفر. فهذا جمع بين جانب السفر وجانب ماذا الحضر، فما هو الذي يغلب؟ يقول على القاعدة الفقهية يغلب جانب الحضر، بمعنى أنه يكمل ما بقي من مسح المقيم ثم بعد ذلك يخلع. والعكس بالعكس، لو أن هذا الإنسان مسح في سفره وقبل أن يكمل مدة اليوم والليلة قدم إلى بلده، يعني مسح في الساعة 12 ظهرا وقدم في الساعة 12 ليلا، بقي له يعني مسح الحاضر إلى اليوم 12 ظهرا، قال العلماء يكمل مسح المقيم ثم بعد ذلك ماذا؟ وهذا بالإجماع، الصورة هذه الثانية بالإجماع. أما الصورة الأولى هي الذي محل خلاف، الصورة الأولى هي الذي محل ماذا خلاف، وهذه أيضا من الصور. سيأتي الترجيع في هذه الأشياء، نحن الآن نصور ماذا القاعدة الفقهية فيما يتعلق بهذا ماذا الأمر. وهكذا أيضا عندنا ماذا إنسان، يعني هذا إنسان أيضا ذكر صلاة، يعني ماذا صلاة وهو مقيم نسيها في سفره، هذا إنسان نسي صلاة الظهر في سفره وذكرها وهو مقيم في بلده، هل يصلي ركعتين أو يصلي أربعا؟ هل يصلي ركعتين؟ يعني عندنا التصوير رباعي، إنسان نسي صلاة في السفر وذكرها في السفر هذا لا إشكال يصليها قصرا، هذا إنسان نسي صلاة في حضر وذكرها في الحضر هذا لا إشكال أن يصليها ماذا أربعا تماما، يصليها أربعا ماذا تماما لا إشكال في شبه إجماع. الصورة الثالثة وهو أن الإنسان يتذكر صلاة حضر في سفره وهذه أيضا بالإجماع يصليها حضرا أربعا، يصليها أربعا. الإشكال في الصورة الرابعة وهو إذا تذكر صلاة، يعني هذا إنسان كان في السفر، كان في السفر ثم نسي صلاة الظهر ولما رجع إلى بلده تذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر أربعا، فهل يصليها أربعا فيغلب جانب الحضر أو يصليها ركعتين؟ هذه الصورة الذي محل الخلاف، والثلاث الصور محل إجماع، الثلاث الصور محل إجماع. قلنا الصورة الأولى تذكر يعني ماذا ترك صلاة السفر وتذكرها في السفر، ترك صلاة حضر وتذكرها في الحضر، ترك صلاة ماذا حضر وتذكرها ماذا في السفر، هذه لا إشكال يعني ما فيها إشكال في هذه ماذا الصور، سفر يعني ترك صلاة في السفر وذكرها في السفر يصليها قصرا ما في إشكال، صلاة في الحضر وتذكرها في الحضر يصليها كاملة تامة ما في إشكال، تذكر صلاة في الحضر وكان قد نسيها أو تذكر صلاة في السفر وكان قد نسيها في الحضر يصليها تامة ولا إشكال، تبقى الصورة هذه إذا حصل بأنه تذكر صلاة كانت في سفره وتذكرها في الحضر أي صلاة الظهر، فهل يصلي أربعا أو يصلي ماذا ركعتين؟ يرى المصنف أن هذا الشيء اجتمع فيه الحاضر والمبيح، اجتمع فيه جانب السفر وجانب الحضر فيغلب فيه جانب ماذا السفر. من أين ما هو الملحظ الذي لاحظ هذا المصنف؟ نظر أن هذا باعتبار الفعل، العبرة بالفعل، يقول هو الآن سيفعل الصلاة وهو حاضر، كيف سيصلي حاضر في بلده ركعتين والحاضر صلاة الظهر عليه أربعا؟ يعني لو أن إنسان ما سافر جاءت عليه صلاة الظهر هل أن يصليها أربعا في الحضر؟ ما يصلح. وهذا إنسان تذكر الصلاة وهو في الحضر، تذكر هذه الصلاة فهو في الحضر، فالعبرة بفعلها، فيقول لا يصليها ركعتين بل يصليها ماذا أربعا فيغلب جانب ماذا الحضر. لكن إذا حصل بأنه نسي صلاة في الحضر فتذكرها في السفر قالوا العبرة بالفعل يصليها ماذا أربعا، العبرة ماذا بالفعل فيصليها ماذا أربعا، العبرة بفعلها أي العبرة ماذا بسببها أنها وجبت عليه ماذا أربعا. ونقول أيضا في هذه المسألة وجبت عليه ركعتين في السفر، فكيف يصليها أربعا في الحضر؟ والراجح أنه لا يصلي إلا ركعتين، الراجح في هذه الصورة الرابعة أنه لا يصلي إلا ماذا إلا ركعتين. فيما يتعلق بالمسح الذي مر معنا، الراجح أنه يتم مسح ماذا مقيم مسافر، أنه يتم مسح ماذا مسافر. والدليل على ذلك عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أيضا أن السفر أن فيه معنى السفر، هذا إنسان رخص له في السفر وهذا الإنسان في السفر، فكيف لا يرخ يعني ماذا لا يمسح مسح ماذا مسافر وهو مسافر، المعنى قائم فيه هو مسافر، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح خلافا لما للذي ذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله. فهذه هي صورة القاعدة، فحيثما اجتمع جانب السفر وضده غلب جانب الحضر. قلنا أنه في هذه المسائل مسح وهو حاضر ولم يكمل يوم وليلة ثم سافر، ماذا يكمل؟ يكمل يوم وليلة يعني باعتبار أنه يغلب جانب الحضر، أو يعني يمسح ماذا مسح مسافر الثاني، يمسح مسح مسافر لأمرين، الأمر الأول أن هذا مسافر، الأمر عموم الحديث، الأمر الثاني أن المعنى الذي من أجله يجوز الإنسان أن يمسح ثلاث ليالي ثلاث أيام بلياليهن السفر، والآن هو في سفر، المعنى قائم به، المعنى قائم ماذا به. وهكذا فيما يتعلق بالقصر، إنسان تذكر صلاة فاتت عليه في حال ماذا في حال السفر وتذكرها في حال الحضر، نقول تصليها قصرا، نقول تصليها قصرا. لماذا؟ لأن الذي وجب في ذمته ركعتان، الذي وجب في ذمته الصلاة المتركة في السفر هي ركعتان، لماذا يصلي ماذا أربعا، لماذا يصلي أربعا؟ كما قالوا في العكس، لو تذكر إنسان في الحضر، لو تذكر إنسان في السفر أنه في الحضر لم يصلي تلك ماذا الصلاة، فقالوا يصلي حضر باعتبار أنه وجبت عليه أربعا، إذن هذه نفس المسألة، هذه نفس ماذا القضية في هذا المعنى. أيضا من المسائل التي يذكرونها في مثل هذا ماذا المقام، لو قدم الإنسان من سفره صائما، لو قدم الإنسان من سفره ماذا صائما فوصل إلى بلده، من المعلوم أن المسافر مخير بين الإفطار وبين الصيام، لكنه صام حتى قدم بلده، فهل يجوز له ماذا الإفطار أو لا يجوز له ماذا الإفطار؟ نقول لا يجوز له الإفطار في قول جماهير العلماء، بل بعضهم لربما نقل ماذا إجماعا، هذا إنسان صام في السفر وقدم إلى بلده، من المعلوم أن الإنسان في بلده لا يجوز له ماذا الإفطار إلا لمرض أو شيء من هذه الأشياء العارضة، أما كون الإنسان يعني له الإفطار نقول ليس له ماذا الإفطار، فقدم صائما، بخلاف لو كان العكس، لو قدم ماذا مفطرا في نهار ماذا رمضان، هل يجب عليه أن يمسك ما بقي من النهار؟ الراجح لا، الراجح أنه لا يجب عليه هذا ماذا الأمر، لا يجب عليه هذا ماذا الأمر. وهكذا أيضا من المسائل، أيضا لو حصل أن الإنسان مسح أحد خفيه، مسح أحد خفيه في حال الحضر ومسح الثاني في حال السفر، كيف يكون هذا؟ الآن نحن في عصر كما يقال عصر السرعة، يعني قد يمسح الإنسان وهو عند الطائرة، تقلع الطائرة تخرج من البلد مباشرة ويمسح ماذا الأخرى، المسح الأول وقع على الخف الأول في حال الحضر، والمسح الثاني وقع عليه في حال ماذا الحضر، فما هو الذي يغلب، جانب السفر أو جانب الحضر؟ أي هل يمسح يوم وليلة أو يمسح ثلاثة أيام بلياليهن؟ المصنف قاعدته مضطردة، إذا اجتمع جانب السفر وجانب الحضر يغلب جانب ماذا الحضر. وفي أكثر هذه الفروع الفقهية الراجح خلاف ما يقول، الراجح خلاف ما يقول الناظم، هذا مذهب شافعي، هذا مذهب ماذا شافعي. هذه هي الفروع الفقهية المرتبة على هذه المسألة. طيب نقرأ البيت الذي بعده أو البيتين. رحمه الله، وهذه تدخل فيها قاعدة أيضا، فخذها لا حرمت الفائدة، فالمقتضي مع مانع إذا اجتمع يغلب المانع حيثما وقع. وهذه تدخل فيها قاعدة، أي قاعدة ماذا هذه؟ أي قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام ما زالت تدخل فيه قاعدة فقهية، أو لعله يعود إلى أقرب مذكور، وهو أنه قد يجتمع يعني جانب الحظر وجانب ماذا المنع، فتكون هذه مفرعة على ما قبل، يعني جانب الـ الـ الـ الـ يعني ماذا المقتضي جانب ماذا الإباحة وما يتعلق ب يعني جانب السفر، وجانب الحظر وما يتعلق بتغليب جانب ماذا الحظر عليه. فقول ماذا وهذه تدخل فيها قاعدة، وهي قاعدة إما يقال قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام، أو ترجع إلى ما قبلها وهو إذا اجتمع في الشيء جانب وجانب، جانب الحل وجانب الحرمة، جانب الإباحة وجانب ماذا المنع وهكذا. فيقول وهذه قاعدة، وهذه تدخل فيها قاعدة أيضا فخذها لا حرمت الفائدة، يدعو له. قال فالمقتضي مع مانع إذا اجتمع يغلب المانع حيثما وقع، عندنا المقتضي وعندنا المانع، المقتضي وهو الشيء الذي يبيح، والمانع هو الشيء الذي يمنع ويحرم. فقد يجتمع في الشيء جانب يعني ماذا الإباحة وجانب المنع، فما هو الذي يغلب؟ هل يغلب جانب الإباحة أو جانب ماذا المنع؟ جانب الإباحة أو جانب ماذا المنع؟ في هذه الصورة ذكر المصنف عليه رحمة الله أنه يغلب جانب المنع، وهذه لا تذكرون قد مرت معنا، كون الإنسان يفوت ماذا مباحا جائزا أولى من الوقوع ماذا في المحرم. فكون الإنسان يفوت شيء مباح ما حصل عليه شيء، لو فوت المباح ما عليه شيء، بخلاف ما لو فعل المحرم يترتب عليه شيء، يترتب عليه شيء بتفويت يعني الجائز ما استقع في الحرام، وبفعل المستحب أو الجائز ستقع في الحرام. فما هو الأولى فيما يتعلق بالتقديم؟ فتفويت الجائزات والمباحات أولى من فعل الجائزات والمباحات والوقوع بعد ذلك ماذا في الحرام، والوقوع ماذا في الحرام. هذه معادلة، فلهذا قال في المقتضي مع مانع إذا اجتمع، يعني ما يقتضي الإباحة وما يقتضي المنع، فما هو الذي يقدم، ما هو الذي يقدم. يعني مثال مما يعني يذكر في مثل هذا المقام وقد مر معنا، يعني السفر يبيح للإنسان ماذا الإفطار، والحظر يمنع الإنسان من الإفطار، فهذا إنسان صام ثم سافر، هذا إنسان صام في بلده ثم سافر، ماذا اجتمع في حقه؟ اجتمع في حقه ما يقتضي الإباحة، ما هو؟ السفر، والمسافر يجوز للإفطار، واجتمع في حقه ما يفيد ماذا المنع، وهو أن الحاضر لا يجوز له ماذا الإفطار. إذن فاجتمع في حقه المبيح واجتمع في حقه المحرم، ويسمى عندهم بالمقتضي والمانع، فهي نفس الذي مر معنا تماما، نفس القاعدة الذي مرت معنا تماما. فالمصنف ماذا يقول؟ قال يغلب جانب المانع، جانب ماذا المانع. مثال آخر، هذا إنسان مات وترك ماذا ابنا رقيقا، هذا إنسان مات وترك ماذا ابنا رقيقا أو ابنا كافرا، من المعلوم أن من أسباب ماذا الميراث القرابة، من أسباب ماذا الميراث عندنا ماذا النسب والنكاح والولاء، فهذا ولده، إذن وجد ماذا سبب ماذا الميراث، وهو أن هذا الولد ابن لهذا الإنسان، لكن وجد معه المانع وهو أنه قد يكون رقيقا، قد يكون قاتلا عمدا، وقد يكون كافرا، وجد في ماذا مانع، فما هو الذي يغلب وما هو الذي يقدم؟ فيقول المقتضي مع المانع إذا اجتمع فيغلب جانب ماذا المنع، يغلب جانب ماذا المنع. هذه أيضا من المسائل عندنا، هذه من المسائل عندنا في مثل هذا ماذا المقام. وهكذا يذكرون مثالا ثالثا، الشهيد إذا مات على جنابه، الشهيد إذا مات على جنابه، من المعلوم أن الشهيد لا يغسل، أن الشهيد ممنوع من أن يغسل، والميت إذا مات يعني ماذا يغسل، والميت ماذا إذا مات يغسل، فهذا مات شهيدا، فاجتمع فيه المنع أي المنع من تغسيله، واجتمع فيه كذلك يعني ماذا ما يبيح تغسيله، ما يبيح ماذا تغسيله، وهي ما يتعلق بكونه ماذا ميتا. فهل يغلب جانب المنع أو يغلب جانب ماذا الإباحة؟ الراجح أنه لا يغسل الشهيد، وهذه قاعدة استأتي معنا أنه إذا تعارض الواجب مع المحرم، لأن نحن في باب مباح مع حرام، مباح مع حرام، يغلب جانب ماذا الحرام فلا يفعل المباح، أما سيأتي معنا بعد ذلك واجب مع حرام، هو سيأتي من كلام المصنف، فما هو الذي يغلب؟ الراجع كما سيأتي معنا أن الواجب مقدم على هذا الحرام، أن الواجب مقدم على هذا الحرام، وهذا سيأتي ماذا؟ الكلام عليه، سيأتي الكلام ماذا؟ عليه. فهذا معنى قوله فالمقتضي مع مانع إذا اجتمع يغلب المانع حيث ما وقع. والفروع الفقهية المرتبة عليه كثيرة ماذا؟ جدا. الفروع الفقهية مثاله من حيث العبادات، هذا إنسان يدخل إلى المسجد في وقت النهي، أوقات النهي 5، يعني 3 أشد الأوقات، و2 يعني ماذا أخف منهما بعد العصر وبعد الفجر، و3 ماذا أوقات من أشد الأوقات عند طلوع الشمس وغروب الشمس وعندما تكون الشمس في كبد ماذا السماء. فهذا إنسان دخل إلى المسجد، الدخول إلى المسجد يقتضي ماذا؟ أن الإنسان لا يجلس حتى يصلي 2 ركعة، وهذا الوقت يدل على ماذا؟ على المنع من الصلاة، وهذا الوقت يدل على المنع من الصلاة. إذن وجد عندنا المقتضي وهو السبب الذي يقتضي الصلاة، والمانع وهو النهي عن الصلاة في هذا ماذا؟ الوقت. فما هو الذي يغلب على القاعدة؟ يغلب جانب ماذا؟ المنع، يغلب جانب المنع أي فلا يصلي. ولكن هذه معروفة المسألة أنها من ذوات الأسباب فلا حرج من فعلها، ويبقى الحديث أنه لا صلاة أي في الصلوات الذي ليس لها سبب، في الصلوات الذي ليس لها ماذا؟ سبب. وهذه كما قلنا الفروع الفقهية كثيرة، الفروع الفقهية على هذه المسألة كثيرة جدا، وذكر منها المصنف في أثناء ماذا؟ الشرح. فهذه خلاصة المسألة فيما يتعلق باجتماع المقتضي ووجود المانع، أي وجود المبيح مع وجود ما يمنع من هذه الإباحة، فما هو المقدم؟ بارك الله فيك. عند سؤال ولا إشكال؟ طيب، لهنا بارك الله فيك.